الله وعلى آله وصحبه والآث مما بعد. فصل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الحقيقة لغوية وهي قول مستعمل في وضع أول كأسد. في وضع أول. في وضع أول كأسد. وعرفية وهي ما خص عرفا ببعض مسمياته عامة كدابة للفرس أو خاصة كمبتدأ أو شرعية واقعة منقولة وهي ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال وإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فدخل كل الطاعات وهما لغة الدعاء والتصديق بما غاب ويجوز الاستثناء فيه وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا في الدرس السابق شيئا من اتحاد اللفظ والمعنى الأفراد مشكك تواطئ ومشكك وغير ذلك. اليوم يتكلم عن الحقيقة والمجاز. والحقيقة مجاز أطال فيه هو في ذكر الحقيقة وذكر المجاز وذكر أنواع علاقات المجاز ذكر 25 نوعا ثم ذكر على ذلك أفصل ثالث في وقوع مجاز في الواقع وغير واقع. يعني قضية خلاف مجاز مؤخرة إلى موضع. لكن باختصار أن المجاز هل هو واقع وليس بواقع؟ أكثر أهل الأصول أهل اللغة أنه واقع. أكثر أهل الأصول أهل اللغة أنه واقع. وذكروا الأمثلة التي ذكروها كلها في القرآن. وسيأتينا وذكر تقريبا ما قارب 25 نوع. وقيل أنه واقع في اللغة غير واقع في القرآن. وهو قول بعض المالكية. والقول الثالث الذي نصره شيخ الإسلام نصره ابن القيم نصره الأمين الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لأنه غير واقع لا في القرآن ولا في اللغة ولا في اللغة. وطالب القيم في الكلام على طالب المجاز وأنه لم يعرف في القرون المفضلة الأولى ذلك. والجواب عن كل ما قالوا يعني طبعا هو اختصار يعني الجواب عن كل ما قالوا من الأساليب كله يقول الشيخ الشنقيطي أنها أساليب عربية ليس حقيقة وليس مجاز. أساليب من أساليب اللغة العربية لا يقال منها حقيقة ولا يقال مجاز. وأقوى دليل انتصر له الشيخ على نفي المجاز بأن كل من يقول بوجود المجاز يقول يجوز نفيه كما سيأتي. ما معنى يجوز نفيه؟ لو قلت مثلا رأيت أسدا وأنت تريد رجل شجاع فيجب أن تقول لم ترى أسد. يجوز نفيه ولا يجوز؟ يعني لم ترى أسد أي لم ترى الحيوان المعروف. يقول هل في القرآن شيء يمكن نفيه؟ لا يوجد في القرآن يمكن نفيه. على كل حال الخلاف قائم في هذا هل يسمى أسلوب لغة أسلوب عربي أو مجاز إلى آخره. هل سيأتي إن شاء الله عز وجل في موضعه. لكن نأخذ ما ذكره المصنف رحمه الله. فقال الحقيقة لغوية. الحقيقة أول ما تعرف الحقيقة كثير من أهل الأصول يقولون هو اللفظ المستعمل في موضوعه الأول. اللفظ المستعمل في موضوعه الأول. لكن هذا حقيقة فيه نقص. لماذا فيه نقص؟ لأنه لا يشمل الحقائق الثلاث. يشمل الحقيقة اللغوية فقط. فقط اللفظ الموضوع اللفظ المستعمل في موضوعه الأول ما يشمل إلا الحقيقة اللغوية. ولذلك نزيد عبارة اللفظ المستعمل في موضوعه الأول فيما اصطلح عليه التخاطب أو فيما وقع عليه التخاطب في الاصطلاح أو نقول في الاصطلاح الذي وقع عليه التخاطب. وهذا يشمل حقائق الثلاث. فاللفظ الموضوع الأول في اصطلاح أهل العرف عرفية وفي اصطلاح أهل اللغة لغوية وفي اصطلاح أهل الشرع شرعية. قال وهي الحقيقة قال لغوية ثم قال وعرفية وشرعية. وهذا يقسم الحقائق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول واحد اللغوية، طيب منسوبة إلى اللغة، وهي تعريفها لفظ مستعمل في فيما وضع قول مستعمل في وضع أول كأسد. قول مستعمل بمعنى يخرج لفظ المهمل ليس له كما ذكرنا دايز مقلوب زيد لا يطلق عليه حقيقة ولا مجاز فيما وضع أو في وضع أول أي في الوضع الأول في السلاح الأول الذي وضع له. هم يقولون هناك وضع أول الحيوان الأسد مثلا الوضع الأول هو الحيوان والوضع الثاني له رجل الشجاع. فإذا قلت رجل أسد رجل شجاع خط من الموضوع الأول إلى الموضوع الثاني. هذا كذلك في إشكال يعني من نفى المجاز ماذا بماذا يدريك أن ما هو وضع الأول ووضع الثاني يعني هكذا من نفى المجاز ما كيف نعلم أن الأسد وضع أول الحيوان ثم الرجل الشجاع ليش من العكس؟ ولذلك هذه كله اصطلاحات عند أهل المجاز. القسم الثاني من الحقيقة العرفية قال وعرفية أي الحقيقة العرفية وهي ما خص عرفا ببعض مسمياته وهي أي قول خص عرفا ببعض مسمياته. مثال الغائط هو المطمئن من الأرض لغة الغائط مطمئن من الأرض لكن سمي بما يخرج مما يقصده الإنسان إذا قرد مطمئن من الأرض منخفض ليقضي حاجته سمي ما يخرج من الإنسان غائطا. وسيأتي العلاقات المجاز. والعرف هذا قال الحقيقة العرفية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عامة حقيقة عرفية عامة بمعنى لا يختص بها طائفة دون طائفة مثل ما تعرف عليه البلد كلهم. مثاله اليوم شات، معنى الشات في اللغة الأنثى والذكر من الظأن والمعز. الأنثى والذكر من الظأن والمعز لكن في الحشر العرف الشات الأنثى من الظأن. كذلك الدابة، الدابة كل ما يدب على الأرض. ثم بعد ذلك في العرف الدابة يقال ذوات الأربع. القسم الثاني أن حقيقة تكون حقيقة خاصة قال عامة كدابة للفرس ذوات الأربع أو خاصة كمبتدأ أي حقيقة عرفية خاصة تختص بطائفة دون طائفة في عرف طائفة دون طائفة. وهذا يشمل كل اصطلاحات أهل الفن. فاصطلاح أهل اللغة خاص عرفية خاصة، اصطلاح الفقهاء قد يقال عرفية خاصة، اصطلاح الأصول عرفية خاصة، اصطلاح المناطق عرفية خاصة. ولذلك قال كمبتدأ أي كلفظ المبتدأ فإنه حقيقة عرفية عند أهل اللغة وهو الاسم المرفوع الذي يبتدأ به في الكلام. طيب القسم الثالث من الحقائق قال أو شرعية. الشرعية الحقيقة الشرعية وهي ما خص شرعا ببعض مسمياته. وذكر قال ما استعمله الشرع كصلاة الأقوى كما سيأتي. لكنه أشار إلى أن الشرعية واقعة بمعنى يوجد حقائق شرعية تخالف الحقائق اللغوية وهذا قوله السنة بخلاف المعتزلة وغيرهم فيقول ليست هناك وقائع حقائق شرعية. يقول الحقائق الشرعية هي الحقائق اللغوية لكن زيد فيها شروط يعني الصلاة في اللغة الدعاء والشرع قالوا هي الدعاء لكن زيد فيها شروط وهي الركوع والسجود والقيام إلى آخره. فلا شك أن هذا قول غير صحيح لأن الركوع والسجود شروط أو أركان أركان والركن من الماهية وخارج الماهية الماهية فهو داخل في تعريف الحقيقة الشرعية. قال من قوله هذه مسألة ثانية حقيقة شرعية من قوله بمعنى نقل اللفظ العام الذي ينطبق على جميع أفراده نقل إلى بعض أفراده وهذا قالوا يكاد يكون هو الغالب أو الدائم في الحقائق الشرعية أنها أخص من الحقائق اللغوية الحقائق الشرعية أخص من الحقائق اللغوية فنقلت من المعنى العام إلى المعنى الخاص الدعاء الصلاة في اللغة الدعاء لكن خصت بأنه دعاء في ركوع وسجود مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم الصيام اللغة الإمساك عام إمساك عن كل شيء لكنه في الشرع إمساك عن بعض المفطرات من الفجر إلى المغرب فهو أخص من الحقائق العلمية من الحقيقة اللغوية ثم عرفها وعرف الحقيقة الشرعية فقال وهي ما استعمله الشرع أي التسمية الخاصة في لسان الشرع كصلاة للأقوال والأفعال وهذا من باب اختصار وإلا كصلاة ليس الأقوال والأفعال مراد الأقوال والأفعال المخصوصة الأقوال والأفعال المخصوصة تسمى صلاة قال وكلفظ إيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان الإيمان كما ذكر قاله وهما لغة الدعاء أي الصلاة لغة الدعاء خصت بالأقوال والأفعال المخصوصة والدعاء والإيمان قال التصديق بما غاب وشرعا التصديق من الجنان أي بالقلب أو عقد ونطق باللسان وعمل بالأركان فهو أخص من مطلق التصديق قال عن أو سيأتينا الآن ما معنى التصديق هو الحقيقة أو ما معنى الإيمان في اللغة اللغة الإيمان في اللغة قال بعضهم هو التصديق كما ذكر المؤلف وعلى هذا قلنا هو التصديق فقط فيكون من باب الحقيقة اللغوية أعم ولا أخص أخص تكون الحقيقة اللغوية أخص لأن فقط التصديق تصديق يكون بالقلب لكن الإيمان ذكر تصديق بالقلب وجنان ولسان وأعم فهي أعم وهذا كله مبني على أيه أعم وأخص مبني على تعريف الإيمان في اللغة فقال طائف من أهل العلم الإيمان هو التصديق فقط وقال بعضهم الإيمان هو التصديق الذي معه استجابة فالاستجابة من تكون بالكلام بالنطق أو تكون بالعمل وعلى هذا قلنا هو التصديق الذي معه استجابة قد يكون متساويين حيث العموم والخصوص ما الدليل على أن التصديق هو معه استجابة الإيمان التصديق مع استجابة لقول إبراهيم فلما أسأل إبراهيم لما رأى الرؤية في قتل ابنه هو مصدق للرؤية لكن أنا ما أطلع عليه أنه مصدق فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا لما جاء معه استجابة سمي قد صدقت الرؤيا أي باستجابتك فقال هو التصديق معه استجابة على كل حال وحتى بعض أهل العلم يقول هو من التصديق معه استجابة وهذا أمر واضح ولذلك لا يذكر قيد الاستجابة لأنه يقول هو داخل في مفهوم في لفظ التصديق على كل حال إذا قلنا التصديق فقط فهو من هذا الجانب أخص من المعنى الشرعي ويقول التصديق مع استجابة يقول لا ليس بأخص قال ويجوز الاستثناء فيه هذا حقيقة مسألة قد تكون من باب الاستطراد أي يجوز الاستثناء في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله هذه مسألة عقدية أين لها دخل سبق معنا لها دخل في العلم لما قال العلم يزيد أو لا يزيد وهم يقولون العلم لا يزيد صفة واحدة وكذلك لما قلنا العقل يزيد أو لا يزيد فقال لا يزيد هذا كله مبني على مسألة الإيمان لأن العلم شيء واحد فلا يزيد ولا ينقص بناه على مسألة الإيمان لأن الإيمان علم كذلك فهنا ذكر هذه المسألة قال يجوز الاستثناء فيه وهذا يشير إلى خلاف طائفتين، الطائفة الأولى الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وكذلك من المرجئة، يقولون لا يجوز الاستثناء في الإيمان ويحرم الاستثناء فيه. لماذا يحرم؟ قالوا لأنه شك، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله هو شك، ولذلك سموا أهل السنة شكاكة، أن يشكون. وهذا مبني على مسألة أن الإيمان عندهم شيء واحد، ولذلك هذا الأصل لا بد أن ينتبه له. الإيمان عند الخوارج وعند المعتزلة وعند المرجئة شيء واحد، ولذلك قالوا الناس في المرجئة يقولون كلهم سواء، إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل. ليش؟ هذا شيء واحد ما يزول ينقص. والخوارج كذلك وعيدية قالوا الإيمان شيء واحد، لو واحد وقع فيما يخل بالإيمان بكبيرة خرج، لأنه ما يتفاوت إما إيمان إما كفر، ولكن لا يجوز استثناء فيه لأنه حقق هذا شيء واحد. والجواب عن هذا يعني اختصار وكان ليس موضعا، نقول أولا الإيمان ليس بشيء واحد يتفاوت، والأدلة عليه كثيرة من السنة. إذا ذهب بعضه لا يلزم يذهب كله. والأمر الثاني أنه يجوز الاستثناء حتى في الأمور المحققة قطعية، يجوز الاستثناء حتى في الأمور القطعية، مثل دخولنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الطائفة الثانية المقابلة كذلك تقابلهم الأشاعرة، قالوا يجب الاستثناء في الإيمان، يجب أن يكون مؤمن إن شاء الله. طيب لماذا يجب؟ قال لأن المسلم لا يدري بما يوافي به ربه، هل يوافي يعني يختم له بالإيمان أو يختم له بالكفر. هذا من حيث المعنى صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. طيب أنت بيقول راح نأتينا كلام عليه. قول الثالث قول أهل السنة كما ذكر المصنف رحمه الله. وإن كان أهل السنة يجوزون، انتبه، ما يوجبون ولا يحرمون، يجوزون. ولذلك قد يقال هذا الجواز ينقسم إلى أقسام، أحيانا يجب وأحيانا يحرم وأحيانا يجوز باعتبار القصد. فيحرم الاستثناء باعتبار التردد في أصل الإيمان أو الشك، إذا كان متردد في أصل إيمانه فيقول إن شاء الله، نقول هذا كفر لأن يعني الإيمان لابد له من جزم. الثاني يجب الاستثناء فيه، هم يقولون إذا أريد به كمال الإيمان أو إذا كان مراد التزكية فيزكي نفسه فإننا نقول يجب أن يستثني، وما عدا ذلك فيجوز. فباعتبار بماذا يختم له، إنه أن يستثني أو لا يستثني، ما يعني إذا كان قد يقول أنا ما أدري يختمني يقول استثني، يجوز لك الاستثناء. وكذلك إذا كان باعتبار أنه يعلقه على تعليق مشيع على الأمور المحققة يجوز الاستثناء. الاعتبار والله أنا ما يريد أن يزكي نفسه يجوز الاستثناء. فمن جواز الاستثناء لا يدري بماذا يختم له، هل هذا كقول الأشاعرة لا يدري بما يوافي به ربه أو لا؟ لأنه قالوا يجب، ها؟ لم يكن إذا لأنه لم لا يعلم ماذا يوافي به ربه يجب. أما أهل السنة يقولون يجب، إيه لكن صح أحسن قضية يجب ويجب، لكن هل قضية هذا التعليل صحيح؟ لا يدري بما يوافي به ربه، وهرسون يقول لا يدري ماذا يختم له. وحقيقة هذا الأمور لا بد تلحظ، وقد يقال معنى واحد لكن هم يلحظون معنى آخر. هم يلحظون أو عند أهل الشاعرة أن صفات الله عز وجل قديمة، المحبة قديمة، الكره قديم، البغض من الله قديم. ما معنى قديم؟ بأن من أحبه الله فإن المحبة وقعت عليه في الأزل، ويحبه الله عز وجل حتى حال كفر، يعني الكافر إذا كان يختم له بالإسلام فإن الله عز وجل يحبه حتى حال كفره. لماذا؟ لأن المحبة قديمة وهذا سيختم له بالإيمان فيحبه حتى حال كفره. وكذلك العكس، المسلم إذا كان يختم له بالردة عاد الله إياكم فإن الله جل وعلا يكرهه ولو كان في حال إيمانه. فهم لما قالوا إن شاء الله باعتبار ما لا يدري بماذا هو مآله التي هي مناط المحب والكره الآن، وهذا لا شك أنه باطل. والله أنها سنة يقولون أنه يحب المؤمن حال إيمانه ولو كان يموت على الكفر، لكن إذا كفر وقع على البغض. وكذلك يحب يبغض الكافر حال إسلام حال كفره، فإذا أسلم أحبه الله، لأنها كلها صفات اختيارية. ولذلك الله جل وعلا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فوقع الرضا عليه متى؟ عند المبايعة. طيب هذا اختصار يعني فيما تتعلم في هذه المسألة. ولذلك يعني ما يدل على جواز الاستثناء أو عدم جواز عدم الاستثناء، قال الله جل وعلا ولكن قولوا آمنا، عفوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الجارية اعتقها فإنها مؤمنة. طيب هل يستثنى في الإسلام؟ يقول أنا مسلم إن شاء الله، ما يستثنى. ها كلكم على قول واحد، أحمد عنده رواية يجوز الاستثناء في الإسلام، أكثر أهل السنة لا يجوز الاستثناء في الإسلام، أكثر أهل السنة لا يجوز الاستثناء في الإسلام، لأن الإسلام هي الكلمة والكلمة واحدة لا يجوز الاستثناء فيها. وهناك رواية عن أحمد بجواز الاستثناء في الإسلام، فيقول أنا مسلم إن شاء الله. وشيخ الإسلام رحمه الله يفصل ويوجه كلام أحمد رحمه الله، فيقول إذا أراد بالإسلام الكلمة شهادتين فلا يستثنى، وإن أراد الأركان الخمسة فإنه يستثني لأنه لا يعلم هل حققها كامل أو لا. فكان المسلم شرع اعتبار أنه حج وصام وصلى وزكى، لكن لا يدري هل قام به كما أراد الله، هل قصر فيه، هل قبل منه إلى آخره. طيب هذا كما ذكرنا استطراد من المؤلف رحمه الله. ثم قال وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس، وهذا سيتطرق إليها بعد قليل. الحقيقة قد تصير مجاز والمجاز قد تصير حقيقة، وهذا باختلاف الحقائق. فالدابة مثلا كل ما يدب على أهل وعلى وجه الأرض وهي في العرف المذوات الأربع، فإذا قال أحد من أهل اللغة دابة وقصد ذوات الأربع حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. قصد ذوات الأربع أهل اللغة، اللغة مجاز. في اللغة وقصد ذوات الأربع مجاز، لأنها في اللغة ما هي؟ كل ما فهنا أصبحت الحقيقة، أصبح حقيقة هي مجاز، قال مجاز. طيب هذا باعتبار وضع اللغوي، ننتقل لوضع أهل الفن أو أهل العرف. أهل العرف إذا قالوا دابة يريدون ذوات الأربع حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. فأصبح المجاز عند اللغة حقيقة عرفية، أصبح المجاز اللغوي حقيقة عرفية. وكذلك العكس، كذلك العكس، واضح ولا واضح؟ وكذلك العكس، أن تصبح المجاز يصبح حقيقة كما ذكرنا في لفظ الدابة، مجاز في اللغة لكن أصبح حقيقة شرعية، حقيقة عفوا عرفية. نعم. كيف بالنسبة متى تجب التزكية عند أهل السنة والجماعة؟ متى يجب الاستثناء عند التزكية؟ إذا إيه نقول إذا كان يريد تزكية نفسه بأنه حقق كمال الإيمان لا يجوزك أن تستثني، يجوز يجب عليك أن تستثني. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، ولا يعتبر لازم ذهني بين المعنيين، وصير إليه لبلاغته أو ثقالها ونحوهما، ويتجوز بسبب قابلي وصولي وفاعلي وغائي عن مسبب، وبعلة ولازم وأثر ومحل وكل متعلق عن ومتعلق عن معلول وملزوم ومؤثر. متعلق معلول متعلق اي ماشي عليه عن معلول اي ماشي ومتعلق عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق، وبما بالقوة عما بالفعل، وبالعكس في الكل، وباعتبار وصف زائل لم يلتبس حال الإطلاق بضده، أو آيل قطعا أو ظنا بفعل أو قوة، وزيادة ونقص وشكل وصفة ظاهرة واسم ومقيد وضد ومجاورة ونحوه، وشرط نقل في نوع لآحاد، وهو لغوي كأسد لشجاع، وعرفي عام كدابة لما دب، وخاص كجوهر لنفيس، وشرعي كصلاة لدعاء، ويعرف بصحة نفيه وبتبادر غيره لولا القرينة، وبعدم وجوب اضطراده، وبالتزام تقييده، وبتوقفه على مقابله، وبإضافته إلى غير قابل، وبكونه لا يؤكد، وفي قول ولا يشتق منه، ويثنى ويجمع، ويكون في مفرد وإسناد وفيهما معا، وفعل ومشتق وحرف، ويحتج به ولا يقاس عليه، ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه، ولفظهما حقيقتان عرفا ومجازان لغة، وهما من عوارض الألفاظ، وليس منهما لفظ قبل استعمال ولا علم متجدد. هذه الحقيقة يعني أطال المصنف في قضية علاقات المجاز، يعني ذكر 25 نوع ثم قال ونحوها، وإن كان حتى أهل الفن ما يذكرون هذه الأمثلة، وحقيقة بعض الأمثلة فيه نزاع كبير بين أهل الفن، هل هذا مثال صحيح، هل هذا مثال صحيح، هل هذا مثال تعلق القسم الثاني، لكن حقيقة يعني ما أنا كتبت أمثلة لكم، أنا خلني أقرأها بس مجرد مرور، هذه مجرد ضرب أمثلة حتى ما نطيل فيها. والمجاز قال قول مستعمل كما ذكرنا، تعريف الحقيقة قول مستعمل في وضع أول، هنا قال قول مستعمل بوضع ثاني لعلاقة، فقول مستعمل يخرج غير مستعمل وهو المهمل، قال بوضع ثاني احترز عن وضع الأول لأنها حقيقة تكون بوضع أول لعلاقة، فلا بد من علاقة بين النقل من الوضع الأول إلى الوضع الثاني، وسيأتي الكلام عليه، لا بد من علاقة بينهما، يعني يقولون مثلا لو سمى رجل ابنه صقر هل هو مجاز أو حقيقة؟ يقول الإعلام ليست مجاز ولا حقيقة، لأنه من قال صقر هل هو قصد تشبيه بالصقر؟ لا، هو قصد مجرد الاسم، وإن كان هو قد يلحظ مثلا قوة الصقر، لكن يبقى هذا الرجل الطفل الآن ما مؤثره محل التشبيه، كذلك لو سمى عمر باب عمر الخطاب إلى آخره، فليس فيها علاقة، يعني هو لما سمى لم يرد العلاقة فليس مجاز. وكذلك نقول قول مستعمل في وضع ثاني، الأولى أن نزيد ماذا في الاصطلاح الذي وقع عليه التخاطب، في الاصطلاح الذي وقع عليه التخاطب، لماذا؟ لأن المجاز كذلك يقسمونه إلى ثلاث أقسام كالحقيقة، مجاز لغوي وشرعي وعرفي ولذلك فيما وضع الاتخاذ حتى يشمل أنواع المجاز الثلاثة. شيخنا على هذا الاعتبار يكون يعني ما يكون التعريف هذا للمجاز اللغوي، يكون هذا تعريف للمجاز بشكل عام صحيح؟ أي تعريف مؤلف ولا ذكرناه؟ تعريف مؤلف على القيد اللي ذكرناه شيخ. إيه ذكرناه يشمل مجاز بأنواع الثلاثة. بس شيخ على تعريف المؤلف يصير تصير جميع الاصطلاحات هذه مجازية، فيصير مثلا الاصطلاح الشرعي لغة المجاز والاصطلاح العرفي لغة المجاز. لا خل بالنسبة سبق مسألة قضية يكون لغوي باعتبار مجاز باعتبار، لكن المجاز اللغوي شو تعريفه؟ هذا اللي ذكره شيخ. طيب مجاز الشرع شو تعريفه؟ قول مستعمل بوضع من الشرع لي على أحسن فعلا. هو الآن أراد أن يعرف أي مجاز؟ ما أدري شيخ صراحة. إيه لك هو تعريف هذا لو أراد تعريف المجاز اللغوي فقط نقول كلام صحيح. أي. لكن إحنا ضدنا هذا القيد حتى يشمل المجاز في أقسام الثلاثة. في وضع التخاطب إن كان التخاطب لغوي فوضع التخاطب لغوي، إن كان شرعي أو التخاطب شرعي، إن كان عرضي أو التخاطب عرضي. طيب قال ولا يعتبر أي لا يشترط لازم ذهني بين المعنيين. والحقيقة زال خير المحقق لو يعني ورتب، لكن لو كان ترتيب أكثر حتى تشير كل مسألة الواحدة. يعني ولا يعتبر لازم ذهني بين المعنيين هي مسألة. اللازم الذهني الذي يصار إليه مباشرة بقوة، يتوجه الذهن إليه مباشرة، هنا يقول المجاز لا يشترط أن يكون اللازم ذهنيا، قد يكون اللازم بينهما عادي يعني فيه بعد لكن فيه أدنى مشابهة. يعني مثلا الأسد، فلان أسد هو هل يلزم منه الذهن مباشرة شجاعة؟ لا، قد يراد به أنه يكون حيوان لا يعقل، وقد يراد به أنه كسول مثلا، قد يراد به أنه أبخر، رائحة فمه كريهة، يقول أسد أبخر، فهو يحتمل. لكن ليس لزوم الشجاعة الأسد لزوم ذهنيا، إنما هو لزوم عادي. ولذلك كثير أنواع علاقات المجاز ليس مباشرة يتصرف الذهن إليه مباشرة، قد يكون فيه بعد لكن يراد بأدنى مشابهة. شيخ الشجاعة الذهنية غير عادية بالنسبة للأسد؟ الذهني لزوم الذهني مباشرة يذهب إلى كشجاعة؟ لا ما قد يكون غير عادية. أي لا، هل هو لازم ذهني؟ يعني هو يتبادر الذهن مباشرة صح، لكن هو لازم؟ مو لازم. طيب بس شو الفرق يعني بين لازم الذهن والعادي؟ كلهم لوازم. العادي قد لا، العادي قد هو لازم، هذا يلزم من هذا من باب العلاقة، لكن هل هو ذهنيا أو أنه قد يكون وجه بعيد، ما يعني ما يصرف إليه الذهن مباشرة؟ قريب الأسد شجاعة. ممكن تقول إيه ممكن، يعني فلو قال أسد باب البخر يقول ممكن رعاية الفم مثلا، هذا ليس بذهني هذا عادي. قال مسألة أخرى وصير إليه، أي صير إلى المجاز. لماذا يصار إلى المجاز ويستثنى المجاز؟ ذكر فائدتين أو الأمرين. الأول لبلاغته، أي لإفادة البلاغة، مثل أمور السجع ما السجع أو التشبيه يعطي قوة في اللفظ، هذا كله باب البلاغة. أو ثقلها، أي لثقل الكلمة الحقيقة فيصار إلى كلمة أخرى مجاز. يعني هم يمثلون بكلمة الخنفقيق، يقول خنفقيق كلمة في اللغة تدل على الأمر النازل أو الداهية أو الحادث، الأمر الحادث. ها؟ الخنفقيق. لكن هذا في صعوبة ثقل الكلمة، فعبروا مثلا بالحادثة أو النائبة ونحوهما. أمور كثيرة مثل بشاعة اللفظ، مثل بشاعة اللفظ، ذلك سمي الغائط ما يخرج الإنسان من باب البشاعة اللفظ، ما ذكر باسمه ذكر بالغائط. وكذلك مثلا قد للجهل المخاطب قد تكون الحقيقة ذهبت، ما يعرف الإنسان ما هي الحقيقة، لكن المجاز هو أشهر، فنستخدم المجاز ليفهم المخاطب غير ذلك من الخنفقيق. الخنفقيق ما يعرف خنفقيق، ما يعرف. طيب قال ثم قال اقرا كلمه رساله الكتاب اللي عندك. قال ويتجوز، بسبب إلى آخره، ذكر 25 نوع وكلها أنواع، لكن إقرأها من باب التمثيل. نعم. قال رحمه الله: ويتجوز أو يصار إلى المجاز في 25 نوع من أنواع العلاقة. النوع الأول إطلاق السبب على المسبب أو المسبب. مسبب ولا مسبب؟ مسبب. السبب المعروف، المسبب الناتج نتيجة، العلة المعلول هي نتيجة. قال: أي يعبر بالسبب ويريد المسبب وهو الناتج عن السبب، وهو أربعة أقسام. قال: بسبب قابلي عن مسبب، أي يسمى الشيء باسم الذي يقبله، كقولهم سال الوادي والأصل سال الماء في الوادي، لكن لما كان الوادي يقبل سيلان الماء فيه وضع لفظ الوادي موضعه. الوادي يقبل سيلان الماء، فذلك لم يقل سال ماء الوادي، قال ساد الوادي، لأن الوادي يقبل السيلان، يقبل سيلان الماء فيه. نعم. قال: وبسبب صوري المسبب، كالتعبير باليد عن القدرة والعطاء. الصور يعني بالشكل الظاهر، صورة، صورة الشيء. فاليد يطلق لفلان على يد، أي قدرة أو نعمة. شيخ، مثل غصن الزيتون يسوونه على، يعني على السلام والحمامة على أي مثلا. لكن هذا ما يعني ما أدري إيش العلاقة شيخ، بس هذا جرى استعماله. مثل الصورة. نعم. قال رحمه الله: وبسبب فاعلي عن مسبب، كقولهم نزل السحاب أي المطر. نعم، نزل السحاب أي المطر. ولما نقول نزل السحاب، ما نزل السحاب نفسه، نزل السحاب الذي هو سبب لنزول المطر، فالسحاب سبب فاعلي، فقط نزل السحاب. قال رحمه الله: وبسبب غائي أي نتيجة عن مسبب، كتسمية العصير خمرا والحديد خاتما. نعم، العصير يسمى خمر باعتبار ما سيكون خمر، وكذلك الحديد باعتبار ما يكون خاتم، هذا غائي اعتبار غاية. نعم. النوع الثاني إطلاق ها خمر على الشراب، يأتينا عكس. النوع الثاني إطلاق العلة على أن هذا كله الأربع أقسام على قوله: ويتجوز بسبب قابلي وصوري وفاعلي وغائي، هذا كله واحد عن مسبب ثاني وبعلة. نعم. النوع الثاني إطلاق العلة على المعلول، وهو المراد بقوله معلول نفكر النتيجة، يعني وهو المراد بقوله وبعلة أي عن معلول، كتسمية المرض موتا. مرض مميت هو علة للموت، فالموت معلول فسمي المرض موتا. النوع الثالث إطلاق اللازم على الملزوم، وهو المراد بقوله ولازم أي عن ملزوم، كإطلاق المسي وإرادة الجماع وشد المئزر على اعتزال النساء. نعم، مس هذا بداية يقع بذلك سبب الجماع، فلذلك أولى مس من النساء الجماع، فلكن شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة المراد ترك كل ما تعلمه النساء. النوع الرابع إطلاق الأثر على المؤثر، وهو المراد بقوله وأثر أي عن مؤثر، كتسمية ملك الموت موتا. والنوع الخامس إطلاق المحل على الحال، وهو المراد بقوله ومحل أي عن حال، كقولهم لا فض فوك أي أسنانك، لا فض فوك. فض هو شنو مع الفض؟ خالي يعني الفض اللغة شنو؟ أي الفك أو انتشار نشر أو تفريق. فوكة ما معنى فوكة؟ فمك. طيب اقرا. كقولهم لا فض فوكة أي أسنانك، إذ الفم محل الأسنان. إذ الفم محل الأسنان، فغفوكة هي الأسنان. لا فض فوك يا فض الله أسنانك، الفض ما يكون بالفم، يكون الأسنان، لكن أطلق الفم ورد به الأسنان، لأن الأسنان محل الفم، أطلق على الفم محل الأسنان. لا هو يقول أطلق المحل وراد به الحال، أطلق الفم وراد به ما بداخله. كذلك مثال تسمية المال كيسا، المال يوضع داخل كيس، فتسمي المال، أسمي المال كيس. ليش ما في مثال الوادي فيه؟ أي قصة قصتك؟ أو غلطة أي في أي واحدة؟ ليش ما إطلاق مثال سال الوادي إطلاق المحل لإرادة الوادي؟ ذلك بعض، ذلك كثير من الأمثلة بعضهم يدخلها في هذا القسم وبعضهم يدخلها في هذا القسم، وذلك ما فضل سال الوادي، بعضهم يقول إرادة إطلاق الحال وإرادة المحل، إطلاق المحل وإرادة الحال، كل حالة كلها مجرد أمثلة يعني. ولكن حتى في بعضها تكون خلاف، هل هذا من هذا ولا هذا من هذا ولا هذا اعتراض على كل حال. هو الحقيقة أمثلة كثيرة جدا، والخلاصة أنها بينهما علاقة لا فضة فوق. يعني نقول يعني حق واحد تكلم وكذا قال كلام حلو يقول لا فضة فوق. مقصد الأسنان يعني لا الفرض، الفرض ما تفريق، الفرض ما يفرق، التفريق أسنان تصاغط. لما قال فضة فوق يعني فضة الله أسنانك، لكن عبر عن الأسنان بالفم. شوف قد يفرق الفم لما حج يعني حج يفكر الحج لا، لكن هذا نادر يعني هذا أسنان تفرق. هذا شيء من باب الاعتاب يعني فضة فوق من باب الاعتاب يعني لا من باب المدح يعني يعني صح سائق. أنا رحمه الله النوع السادس إطلاق الكل على البعض، وهو المراد بقوله وكل أي عن بعض، ومنه قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناميلهم. النوع السابع إطلاق الشيخ الأمير رحمه الله عنده إشارة في جواز منع جواز المجاز في المنزل التعبد والإحجاز، وأسألة صغيرة وأشار إلى أنه ليس هناك مجاز، وذكر أشهر أمثلة يذكرها أهل المجاز أنها مجاز، واسأل القرية ليس كمثلي شيء، وأجاب عليها ذكر عاد ما شاء الله يعني بحر ذكر في البلاغة في اللغة أشعار العرب فطال، وكلها يرد كلها خلاصة كلها يقص عليها العربية ويأتي لها النظائر بالعرب. قال رحمه الله النوع السابع إطلاق المتعلق على المتعلق، وهو المراد بقوله ومتعلق، والمراد التعلق الحاصل بين مصدر واسم الفاعل واسم المفعول، فشمل ستة أقسام. أولا إطلاق المصدر على اسم المفعول، ومن ذلك قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه. خلق مصدر والمراد اسم مفعول. الثاني إطلاق اسم المفعول على المصدر، ومنه قوله تعالى بأيكم المفتون أي الفتنة. المفتون اسم مفعول لكن مراد بأيكم فتنة، ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي بأيكم. الثالث إطلاق المصدر على اسم الفاعل كقولهم رجل عدل أي عادل. الرابع إطلاق اسم الفاعل على المصدر كقولهم يخشى اللائم أي اللوم. والخامس إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول، ومنه قوله تعالى عيشة راضية أي مرضية. راضية اسم فاعل معناها مرضية اسم مفعول. والسادس إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل، ومنه قوله تعالى حجاب مستورة أي ساترا. إذا تقرر هذا فقوله عن معلول راجع لقوله بعلة، فإذا قدر كل من ذلك بإزاء ما هو راجع إليه كان الكلام، ويتجوز بعلة عن معلول ولازم عن ملزوم وأثر عن مؤثر ومحل عن حال وكل عن بعض ومتعلق عن متعلق. يعني هذا يسمى لف والنشر المرتب، ولكن قال بعلة ولازم وأثر ومحل وكل ومتعلق، هذه كلها يتجوز بها عن معلول مقابل علة وملزوم ومؤثر وحال وبال ومتعلق. يقول لف والنشر مرتب أن يأتي بكلام مجمل ثم يجعل كلام مترتب عليه بعده، فإما أن يكون مرتب وهو أسلوب مسالي اللغة العربية أو يكون غير مرتب. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت هذا مرتب مرتب ذكر تبيض غير مرتب، وهذا مثال مرتب. مثال مرتب في القرآن فمنهم شقي وسعيد أي فما الذين شقوا، هذا مثال مرتب هذا كل سبب. يعني قال رحمه الله والنوع الثامن إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل. ما بالقوة وما بالفعل، ذكرنا الفقيه بالقوة يعني حقيقة الآن فقيه، بالفعل أي قادر لأن يكون كذلك، بالفعل أي يحتمله في المستقبل. فأحيانا يطلق ما بالقوة يعني موجود حاليا على ما بالفعل سيكون. قال كأنه واقه فعلا. لا كأنه واقع واقع كأنه واقع فعلا، وهو المراد بقوله بما بالقوة عما بالفعل، كتسمية الخمر في الدنيا دن دن إناء يعني دن الخمر. الخمر الآن في الدن في البطل خلينا نقول الحين مسكر. طيب ما أسكر الآن أسكر أحد، لكن هو ما ما أطلق لأنه سيؤول السكر قطعا، فأطلق ما بالقوة أي قوة فعل الإسكار على ماذي الفعل. وذنه مثل كتسمية الخمر في الدن مسكرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فسماه مسكرا ولو قبل الشرب لأن فيه قوة الإسكار. ويدخل في قوله وبالعكس الكل، وبالعكس الكل يعني الحين قال علة عن معلول، لازم عن ملزوم، أثر عن مؤثر، ثم قال عكس الكل عن أي حين عكس. النوع التاسع إطلاق المسبب أو المسبب عن السبب على السبب، كإطلاق الموت كإطلاق الموت على المرض الشديد. يعني عكس الآن المرض الشديد سمي موت، الآن الموت يسمى مرض شديد. والنوع العاشر إطلاق المعلول على العلة، ومنه قوله وإن حكمت فاحكم، أي إذا أردت أن تحكم فالحكم معلول الإرادة. أردت أن تحكم هذه علة يقع عليها ماذا؟ الحكم، إرادة الحكم يترتب عليها الحكم. فقال وإذا حكمت ذكر المعلول نتيجة، وأراد به إذا أردت أن تحكم. والنوع الحادي عشر إطلاق الملزوم على اللازم، كتسمية العلم حياة. نعم العلم لازم للحياة، كل عالم لابد أن يكون حي، فالعلم لازم والملزوم الحياة، فهنا يطلق الملزوم الحياة على العلم. ضحك والبشر، ضحك و إنسان ضحك يعني قصدك ما تدش ضحك أي ممكن صح، لازم هو ضحك بس لازم القوة ولازم الفعل. نعم. والنوع الثاني عشر هو إطلاق المؤثر على الأثر، كقول القائل هذه إرادة الله تعالى، أي مراده الناشئ عن إرادته. تقول هذه إرادة الله، يعني مثل وقع المصيبة هي إرادة الله عزيز. الإرادة شيء معنى، لكن تقول هذا ما وقع هو مراد الله جل وعلا، فإطلاق الأثر المؤثر على الأثر. نعم. والنوع الثالث عشر إطلاق الحال على المحل، كتسمية الكيس مالا والكأس خمرا. هذا سؤال سبق، الخمر يسمى كأس والكأس يسمى خمر، كذلك الكيس يسمى مال والمال يسمى كيس. والنوع الرابع عشر إطلاق البعض على الكل، ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة والعتق إنما هو للكل. شيخ تدخل فيه مما عملت أيدينا شلون أهل مو المقصود أن قلنا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا هو المقصود اليد هنا مباشرة يعني فترجع للذات. لكن يلاحظ يعني حتى هذا السنة يلاحظ أن هذا الأمر مع إثبات اليد، لك هذا الفرق. يعني قد يقول المؤول في الصفات أنتم أولتم مما عملت أيدينا أو تجري بأعيننا، المراد أساس وفسر فسرونها بمرأة منا ورعاية، نقول نعم هو تفسير هذا اللازم، وكذلك هو إثبات العين ليس كتفسيركم بقول في مرأة منا أو بقدرتنا ونفيتم لفظ. والنوع الخامس عشر وهو كذلك تحرير رقبة، لما قالوا كل شيء هالك إلا وجهه. أولا يعني بعضهم يعبر أن هذا إطلاق الكل جزء المراد به الكل، حقيقة كلفظ تأدوا مع الله ما ينبغي، لأن الله إنما ما يقال لجزء صفات الله عز وجل تبعيضي أو بعض وهكذا أو بعض أو جزء أو كل، لكن كمعنى عام نعم هو لن يبقى الوجه فقط، الوجه دلالة على بقاء الذات كلها، لكن مع ذلك نثبت وجه بخلاف ما قالوا ما ينثبت الوجه فنقول ما الذات. والنوع الخامس النوع الرابع عشر إطلاق البعض على الكل، ومنه قوله تعالى فتحرير الرقبة والعتق إنما هو للكل. والنوع الخامس عشر وهو إطلاق المتعلق على المتعلق، كقوله صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فإن التقدير تحيضي ستا أو سبعا وهو معلوم الله تعالى. والنوع السادس عشر إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة. عكس ما سبق، إطلاق ما بالفعل على أمر بالقوة. علم الله ما فهمت شيء حقيقة، هذا مثال أنا وجدت له مثال ثاني، لكن يقول تحيضي في علم الله التعلق ومتعلق ذكرنا في اسم الفاعل واسم المفعول المصدر تناوبون، لكن هي كلها حقيقة يعني ذكرت ست أقسام اسم المفعول اسم الفاعل اسم الفاعل اسم المفعول، فكلهم تعلق ولذلك يتحيض في علم الله. هذا علم مصدر ومصدر مصدر. قال والمراد معلوم الله أي ما هو نتيجة المفعول. وذلك الحق بحق الحاشية لكنهم كلهم يعني في معنى واحد. معنى واحد. والنوع السابع عشر أن يتجوز باعتبار وصف زائل كإطلاق العبد على العتيق ومنه وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أي التي كانت أرضهم عند الأكثر. يعني شيء وصف زائل. العبد أعتق يسمى عبد هو عتيق الآن لكن يسمى عبد باعتبار وصف زائل. أورثكم أرضهم وديارهم لا ما كان لما كانت أرضهم وكانت ديارهم. ومحل صحة الإطلاق باعتبار وصف زائل إذا لم يلتبس حال الإطلاق بضده أي بضد الوصف الزائل فلا يقال للشيخ طفل باعتبار ما كان ولا للثوب المصبوغ أبيض باعتبار ما كان. والنوع الثامن عشر أن خاصة مثلا هذا فيه قوي بيوع الشراء والكذا فما يأتي يقول أنا أبيع لك عبد كاتب مثلا أو أبيع لك جارية شابة باعتبار ما كان. لا هما سيقع لك وصف لولا لا يلتبس حال إطلاق بضده. النوع الثامن عشر أن يتجوز بوصف يقول قطعا أو ظنا وهو المراد بقوله أو آيل أي الوصف قطعا كإطلاق الميت على الحي أو آيل ظنا كإطلاق الخمر على العصير. وقوله بفعل متعلق بآيل أي بوصف آيل بفعل كإطلاق الخمر على العنب كقال تعالى إني أراني أعصر خمرا أي عنبا فتجوز بالخمر عن العنب لأن أمره يؤول إليها. نعم قال إن ظن أعصر خمرا أعصر عنب. العنب ليس هو الخمر لكن يعصر فيؤول إلى الخمر ولذلك قال متعلق بوصف آيل بفعل العصر يؤول إلى الخمر فسمي العنب قبل العصر خمر. خمر يسمى عصير إنه راح يصير عصير. أي نعم السبب أو قوة يعني أو وصف آيل بالقوة دون الفعل كإطلاق المسكر على الخمر باعتبار أيلولة الخمر إلى الإسكار. ولا يتجوز بوصف آيل شكا كالعبد فإنه لا يطلق عليه حر مع احتمال عتقه وعدمه. يعني الأيلولة لما سيكون عليه إما بالفعل وإما بالقوة. إما بالفعل كما قال العصر العنب يعصر فيتجوز به عن الخمر أو بالقوة الخمر يسمى مسكر لأنه يؤول الإسكار حقيقة بالقوة. لكن لو كان يؤول إلى الشيء شكا قد يؤول قد لا يؤول مثل العبد هل يسمى حر وقد يعتق قد لا يعتق فليس أيلولته إلى الحرية فعلا بالفعل أو بالقوة لكن شك. ما يدخل فيه شيخ الزقاير والدخان شلون احنا الزقاير راح تصير دخان فاحنا نطلق على الزقاير دخان لا تشرب دخان. اي صح هذا ما يؤول إليه مو أثر المؤثر ولازم ملزوم. هذا كل حقه تتناوب يعني. لكن يدخل هذا أنه يقول الاحتراق. ما سيس ما سي لابد أن يحترق. يكون دخان. ولا ما تسمى ما يستخدم. مثل الخمر يعني أو الإسكار. نعم. قال رحمه الله والنوع التاسع عشر أن يكون الكلام مجازا باعتبار زيادة. هذا عشر عشر عشر أمثلة مجازا. وذكر أن منه قوله تعالى ليس كمثله شيء. قالوا إن الكاف زائدة وأن المعنى ليس مثله. قال ابن جني كل حرف زيد في الكلام العربي فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى فيكون معنى الآية ليس مثله شيء مرتين للتأكيد. الكلام ليس مثله شيء ليس مثله شيء. والنوع العشرون أن يكون الكلام مجازا باعتبار نقص لفظ من الكلام المركب كقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله أي يحاربون عباد الله وأهل دينه ومثله واسأل القرية أي أهل القرية. نعم. مثلا إذا كان سأل الوادي ما لك الشيخ نقول فيه مثل ما قلنا في أو ندخل تحت القسم 20 بعد الماء يعني نقص سأل ماء الوادي نقص لكنهم يقولون لنا قابل أو أنه محل اسم المحل حال المحل لأنهم يقول الأصل هنا الأصل نقص والأصل تمام كلا أصل عدم النقص. والنوع الحادي والعشرون أن يكون الكلام مجازا باعتبار مشابهة شكل كإطلاق لفظ الأسد على ما هو كشكله من مجسد أو منقوش. يعني تشوف مثلا صورة أسد وها أسد أو لعبة أسد لكن ليس الأسد حقيقي فمجاز. قوله تعالى أخرج من عندنا الجسد له خوار وهو ليس عندي حقيقي. النوع الثاني والعشرون أن يكون الكلام مجازا باعتبار مشابهة في المعنى في صفة ظاهرة كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع. وخرج بقوله ظاهرة الصفة الخفية كالبخر، فلا يطلق أسد على الأبخر لأن الأبخر في الأسد خفي، أو لأن البخر في الأسد خفي. والنوع الثالث والعشرون أن يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاق اسم البدل على المبدل كتسمية الدية دما لقوله صلى الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. الدم قتل فراغ الدم بدل الدم الدية، فيسمى هذا عن هذا فيقول تستحقون دم صاحبكم أي دية صاحبكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا باعتبار إطلاق اسم مقيد على مطلق كقول القاضي شريح أصبحت ونصف الناس علي أصبحت ونصف الناس علي غضبا، والمراد مطلق البعض لا خصوص النصف. أو باعتبار هذا مو من باب إطلاق العموم رجل خصوص أصبحت ونصف الناس علي غضبا، ما يقال إطلاق العام ورده الخاص ذكر العدل العام والخاص ما يكون إيه المقصود به من حكم عليه. إيه نقصد هو يقول هذا المجاز، لكن ما يقال إطلاق العام وراضي الخاص. ممكن لا غير ممكن لأن قال نصف الناس النصف عام ولا خاص. إيه ذلك كتب قال إطلاق اسم مقيد على مطلق. إيه شيخ أنا فكرت أن الأصل في الكلام عدم النقص، فعلى هذا الشيخ ما يصار إلى مجاز النقص إلا بعد التأكد من سلامة جميع. هم يقولون يعني هذا كلام، لكن أنت شيخ الإسلام ما راح مجاز هذا كله بروح. أنا حقيقة كان ودي نطوفه يعني كله، بس أنا قلت أكتب ورقة نقرأ على السريع. تعلمنا تولي يا شيخ. مو آية بخنطاب، أنت منها بخنطاب ما نفسه ما يدخل فيها منها بخنطانة لا يدي لي مو ذات الخنطانة أما العموم هذا ما مقيد. ها ما قال له النصف انضار على اساس إيه. لا لا لا هو يختلف في القنطار ما هو اصلا على اقوال كثيره يعني. دينار قال انت بدي لك كلام ده ترى يا طعمه نفس الشيء لا يطلق ويراد به لفظ ذات اي مراد بشيء عقلي يعني. أي. قال رحمه الله: أو باعتبار إطلاق اسم ضد على ضده، وتسمى العلاقة هنا علاقة المضادة كإطلاق السليم على اللدير والمفاز على المهلك. إيه وهذا حقيقة من باب التفاؤل. السليم اللدير لإصابة ذات سم يسمى سليم بمعنى تفاؤل بالسلام، وذلك حديث أبي سعيد أن صاحبنا سليم أو لدير. كذلك المفازة مهلكة، البر مهلكة، تم مفازة ليش؟ تفاؤلنا بفوز النجاة. ومثله كذلك جبير، أحسن جبيرة، الكسير يسمى جبير لو فيه كسر، ليش؟ تفاؤلنا بأن الله يجبر هذا الكسر. في واحدة من خلفاء بني العباس تقول اسم أمه قبيحة من شدة جمالها. هذا أكثر أو تفاؤل إن شاء الله. قال رحمه الله قال رحمه الله: والنوع الخامس والعشرون أن يكون الكلام مجازا باعتبار نقل اسم لعلاقة مجاورة كإطلاق لفظ الراوية على ظرف الماء، وإنما هي في الأصل البعير الذي يستسقي عليه. يعني يقول راوية الإناء في الماء، جلدها في الماء ظرف، لكن الأصل أن الراوية اسم البعير بحق العجام. الراوي اسم البعير، فلذلك لماذا سمي بما يجاور؟ البعير يحمل قربة الماء هذه فقالوا يجاوره. هذه بعيدة شيخ وايد بعيدة. قال: ونحوه أي نحو ما تقدم من أنواع المجاز. شو أقول لك؟ 25 نوع قال ونحوه، يعني بعد باقي. طيب عند هذا الحمد لله رب العالمين. شيخ بالنسبة الورق الورقات حق الفصل كامل أو لا؟ لا حق بس خلصنا اللي هو من قوله في صفحة 44: ويتجوز بسبب قابل. الورق عندك بين قوسين والمتن إلى قوله وليس من ونحوه. ها وقفنا وليس منهما لفظ أو لا؟ لا وقفنا عند وشرط نقل نفس الصفحة هي. اي وشرط نقل زيادة النقص من الوصف المقيد ووصفه من المجاز وجارك انه نحن يعني الصفحة هذه اروع صفحة كذا الأمثلة. سلام سلام. حجر الأسود جميل الله في الأرض اثنين نوع شيء. هذا غير تشبيه لو زرتني وجدتني عنده. ايه وجدتني عنده. وجدت شنو معناه؟ وجدت ذلك وجدت الحال الحقيقي. هذا الباب كله قاعد يدخل باب البديع والبيان والبلاغة، يعني علم مستقل يعني. لكن الشيخ الأمين رحمه الله في مسألة جواز المجاز أبدع حقيقة، خاصة في قضية اللغة وقضية أساليب العربية، وقال الشاعر فلان وكذا، عرف ما شرع عليه. يقول أن الشيخ الألباني لما رأى الشيخ الأمين فقال: محمد الأمين يذكرنا لابن تيمية. يتكلم كلام سريع وفي كل الفن، في كل شيء يتكلم بحر. فاضح يقرأها بالدرس والله غالب في البلاغة، يعني حقيقة أنا ما راح أفيدكم فيها يعني، لأن غالب في أشعار العرب في شو اسمه الرد عليها، الأساليب اللي قيل عنها مجاز، خاصة خلال أساليب مشهورة ليس كمثله شيء واسأل القرير. لكن قرر في أول رسالة قرر أن خلاف هذا بسيط، أن هل هو موجود في اللغة القرآن أو القرآن فقط. شيخ ذكر الكلام الخلاف لفظي الحقيقي، أن الشيخ البعض يقول خلاف لفظي. لا لا الشيخ الأمين يشدد. شنو أثاره شيخ؟ أظن ذكر أن الأثار نفي الصفات، يعني هي وسيلة نفي الصفات، ولذلك ابن القيم سماها الطاغوت. بس ما ينزل يعني مثل ما ذكر الشيخ صاحب ال يقول يعرف صحة نفيه. فاحنا مسألتنا يا شيخ ما هي مسألة هل المجاز موجود ولا لا، المسألة هل يصح نفي الصفات ولا ما يصح. لا هو مو قضية، ما هي قضية، قضية أولا هل إذا قلت مجاز أنت الآن هي وسيلة لي إدخال المجاز في نفي الصفات. بس شيخ الان يعني لو جاني مثلا رجل من اهل السنه يقول بالمجاز، ممكن اساله ليش ما تنفي الصفات؟ يقول لان اطلاق الصفات هذه على الله عز وجل ممكن، من شرط المجاز ان لا يمكن حمل الكلام على الحقيقه. اي هذا بالنسبه لي يعني، هذا بالنسبه للسني اللي قد ذلك من اهل السنه يثبت المجاز ما يبدع، لكن نقول اولا ما عرف القرون المفضله الاول، فانت ادخلت شيء قد يتوصل به غيرك لك في الصفات مو انت. هم يقولون اصطلاحي يا شيخ، فاذا قلنا اصطلاحي ما نقدر شيخ نقول لهم انه حتى اصطلاح اللغه ما كان مشهور معروف، لذلك الشيخ لم يقول ان قيل اصطلاحي نقول اسامي اللغه العربيه. هذا هو شيخ، اذا صار كذي يعني انا انقل كلامهم شيخ، هذا السرايني قال هالكلام، اذا قلنا اذا صار يعني صاروا راس براس، هذا يقول مجاز وهذا يقول اسلوب، صار خلاف لفظي لانه ما في اثر عليه. على كل حال هو شوف، قد يقال ان خلاف لفظي باب قلنا فقط تسميته اللفظي حقيقه ولا مجاز، لكن في قضيه مجاز ولا السوق العربي، لكن في قضيه ما يصح نفيه. هذا يعني مثلا شيخ لمين ذكر قال واسأل القارئ، قد يقول قائل لو قيل قائل انه لا يجوز قول اجل حذف القران، لا مو واسأل القارئ مثلا، اي وصل القريه انه قال خذ خطا، ليس المراد قول عز وجل اسال القريه، الان مجاز ممكن نفيه، المراد اسال اهل القريه، فممكن ياتي شخص يقول ليس المراد اسال القريه اسال القريه، فنفى شيء في القران. وشيخ ما نفى ما نفى مراد القران 100%، نفى ما يفهم من القران. لا احسنت، يجوز نفيه لما ذكر الشيخ السلوى قال ان هذا من اساليب اللغه العربيه، فيكون الجواب إذا كان أسلوب أساليب اللغة العربية ما يجوز، يجوز نفي المعنى المتبادر لا يجوز المعنى الأصلي، يعني يجوز أنا قلت أسلوب لغة عربية بمعنى واسأل القرية، ليس المراد اسأل القرية الجدار، المراد اسأل أهل القرية، هذا قول أسلوب عربي. ذكر إيراد قد يقول أهل مجاز نفس الشيء، شفت الكلام اللي قلته، حنا نقول نفس الشيء مجاز. ها نفس الشيء إيه، لكن هو يقول هذا ما يمكنكم أن تقوموا بهذا الأمر، لأن كنتوا بإجماع أهل المجاز يقول يجوز نفي اللفظ. شهنا المسألة أن كل المجاز غير منضبط وعدم وجود وضع أول وضع ثاني، وأن لو كان موجود لتواتر عنه النقل والأمور هذه شيخ، يعني هذه قد تكون قوية جدا، لكن الإشكال في الأثر، يعني ما أدري هل هناك أثر على الخلاف هذا ولا لا. هو حقيقته لأن كان شيخ الإسلام يوم كان القيم شنع ما كون شيخ إن هناك أصل مشترك شنع على هذه المسألة، لأن يتخذ أصل مشترك وأهل البدع يحتاجون على نفي. هذا اللي راح، هذا الملحظ، الملحظ أنه هو وسيلة أنت لإدخال نفي النصوص، نفي الصفات في النصوص، هي وسيلة قد يقال أرد عليه وكذا، لكن حقيقة هو استخدموا هذا الأمر. شيخنا ممكن يجيني واحد مثلا ما يقول في المجاز ومعلوم نفس الوقت احسنت، لكن يقول ما هو اخلاق الامر، هو حقيقه قد يحتمل من اللغه اخلاق لفظي، وفي القدامه في الروض اشياء قال انكاره، هو انكار المجاز مكابره، حتى الشيخ الامين لما علم ذكر هذا القول، فقال الشيخ الامين هذه كبيره من القدامه، يعني يقول مكابره، يعني مكابره علم الحق ورده، وذلك هو قد يكون قصد من قدام مكابر من باب انه واقع، والامين ما يشك ان هذا الاسلوب واقع، لكن ما يسمي مجاز. الشيخ الاشكال الحين يعني لو ننظر المساله من ناحيه ثانيه، الحين يعني شيخ غالب الحين طلاب العلم قد يصعب مثلا انه يحيط باساليب اللغه ويحيط بشعر العرب، يعني مثل ما كان الشيخ الامين ومثل ما كان نافي المجاز، لان قد يقال الشيخ الامين اول ما ترد عليه مثلا ايه او يرد عليه بيت او شيء راح يفهمها مباشره من كلام العرب، بينما الشيخ الحين يعني طالب العلم الشيخ صعب انه يحيط بالاشعار هذه الابيات هذه، في يعني قد يقال انه فهمه للكلام عبر المجاز اسهل. على كل حال يعني شوف الاسلم من هذا كله ان يقال الحقائق اما حقائق مفرده او حقائق مركبه. انتهي. يعني ما في احد يقول اسال القريه يفهم اسال الجدران. لكن هذه حقيقه ليست كلمه كلمه، حقيقه تركيبيه من جمله الكلام. ليش يسميها تركيب؟ ليش يسميها مجاز؟ لا حقيقة. لكن الحقيقة تأتي بالتركيب العام، بالسياق العام. نظرة الكلمة بروحها شيء. ما يأتي نظرة الكلمة بروحها، حتى هم يقولون أسد. ما يمكن تقول رجل لابد من تركيب الكلام. يفهم من السياق يعني. اي لابد الكلام مركب يفهم منه هذا الاسد او الاشجار. حقق مجد له حقيقه رابعه عقليه. والله بعضهم يزيد عقليه. بعضهم يزيد العقليه لكن اكثر ما يزيد العقليه. شيخ الاشاعره مو جبريه شيخ. الاشاعره مو جبريه.